ورد في السنة المطهرة أنه إذا مر المسلم على قبور الكفار أن يبشرهم بالنار، فهل هذا ينطبق على أهل البدع كالرافضة وغيرهم؟ أنا جاء في حديث ابن رجيب العقيلي وقال أيما مر على قبر من قبور الجاهل يبشره بالنار، ولكن في سنده نظر، لأن حديث ابن رجيب في سنده رجل يقال له وكيع من حدث وفيه خلاف، فليس الحديث بذاك المحفوظ الذي تقوم به الحجة في مثل هذا المقام، وإن كان له شواهد مسائل أخرى. وليس أهل البدع من جنس الكفار، البدع فيهم الكافر وفيهم المسلم، مثل العصاة فيهم الكافر وفيهم المسلم. فالبدعة إذا كانت ترتقي إلى كفر صار كافرا، مثل بدعة الجهمية عندما كفرهم، بدعة المعتزلة وبدعة الخوارج عندما كفرهم، بدعة الرافضة الذين يسبون الصحابة ويعبدون علي، هذه بدعة مكفرة. وله هناك بدعة مكفرة من بدعة المولد، ما يكفر أهلها إذا ما أتوا بالشرك، إنه مجرد احتفال فقط، ليس هذا بكفر. أما إذا دعوا الرسول واشتغلوا صار كفرا. فالحاصل البدعة ليست مثل الكفر، فيها البدعة المكفرة وفيها البدعة المكفرة. والحديث فيه نظر، فيه تبشير الجاهلية بالنار، لأن أهل الجاهلية فيهم من مات على غير بصيرة، من لم تبلغه الدعوة، هذا أمره إلى الله يوم القيامة. وفيهم من مات على بصيرة قد بلغته الدعوة، ومات على ضلالة وعلى عناد، هم أقسام فليسوا على حد سواء. نعم.